قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الرافضي: وكان ولده علي الهادي ويقال له العسكري، لأن المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد، أشخصه من المدينة إلى بغداد، ثم منها إلى سرة من رأى. نعم. فقام بموضع هذا الآن الفصل في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول هذا المطهر الحلي في بيان أن الأئمة هذول إمام إمام، وذكر لكل إمام يعني فضيلة فضيلته في زعمه، وأنه بهذا أصبح مستحق للإمام. وصلنا إلى كلامه، كلام هذا الرافضي على علي الهادي. نعم. ويقال له العسكري لأنه العسكري. لأنه المتوكل أشخصه متوكل خليفة أشخصه من المدينة إلى بغداد، ثم منها إلى سر من رأى. سر من رأى اللي هي سامراء، سامراء هي أصلها سر من رأى، يعني المدينة سر من رأها يعني، ثم مع الاستعمال صارت سامراء. نعم. فقام بموضع عندها يقال له العسكر، ثم انتقل إلى سر من رأى، فقام بها 20 سنة وتسعة أشهر، وإنما أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض عليا رضي الله عنه. يعني أن المتوكل خليفة عباس كان في زعمه أنه كان يبغض عليه. نعم. فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه، فدعا يحيى بن هبيرة هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للعبادة في المسجد، فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه. ثم فتش منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب علم وكتب العلم، فعظم في عينه وتولى خدمته بنفسه. فلما قدم بغداد بدأ بإسحاق ابن إبراهيم الطائي والي بغداد، فقال له: يا يحيى، هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكل من تعلم، والمتوكل من تعلم، والمتوكل من تعلم. نعم. فإن حرضته عليه قتله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة. فقال له يحيى: والله ما وقعت منه إلا على خير. قال: فلما دخلت على يحيى بن هبيرة هذا. نعم. فلما دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه وزهده، فأكرمه المتوكل. ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي يتصدق بدراهم كثيرة، فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا، فبعث إلى علي الهادي فسأله فقال: تصدق ب83 درهما. فسأله المتوكل عن السبب فقال: بقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكانت لمواطن هذه الجملة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية. قال المسعودي: نمي إلى المتوكل بعلي بن محمد أن في منزله سلاحا من شيعته من أهل قم، وأنه عازم على الملك، فبعث إليه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئا، وجدوه في بيت مغلق عليه وهو يقرأ وعليه مدرعة منصوف. وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى يتلو القرآن، فحمل على حالته تلك إلى المتوكل، وأدخل عليه وهو في مجلس الشراب والكأس في يد المتوكل، فعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس فقال: والله ما خامر لحمي ودمي قط فأعفني. فأعفاه وقال له: أسمعني صوتا. فقال: كم تركوا من جنات وعيون الآيات. فقال: أنشدني شعرا. فقال: إني قليل الرواية للشعر. فقال: لا بد من ذلك. فأنشده: باتوا في قلل الأجبال تحرسهم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ ناداهم صارخ من بعد دفنهم دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته. هذا كلام ابن مطهر الحلي في بيان فضل علي الهادي اللي هو وأنه لهذا طبعا في هذا الفضل في زعمه يستحق الولاية. فقال شيخ الإسلام بعدين نعم فيقال هذا الكلام من جنس ما قبله من الدعاوى التي سمشت التي لا دليل عليه. نعم لا تقام به حجة. نعم لم يذكر منقبة بحجة صحيحة ما في منقبة ذكرها بحجة صحيحة. نعم بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل. نعم ما يعلم العلماء أن هذا الذي ذكره كله من الباطل. نعم فأنه ذكر في الحكاية أن والي بغداد كان إسحاق بن إبراهيم الطائي وهذا من جهله. نعم فأن إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعي معروف هو وأهل بيته. قال أنه هو طائي والحال أن هذا أنه خزاعي من خزاعة. نعم كانوا من خزاعة فأن إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب وابن عمه عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلومة في سيرته. نعم وابن هذا محمد بن عبد الله بن طاهر كان نائبا على بغداد في خلافة المتوكل وغيره. نعم وهو الذي صلى على أحمد بن حنبل لما مات. نعم وإسحاق بن إبراهيم هذا كان نائبا لهم في إمارة المعتصم والوافق وبعض أيام المتوكل. نعم وهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طيء وهم نعم. أهل بيت مشهورون. أهل بيت مشهور هذا أول يقول جهله يعني برواية التاريخ. نعم وأما الفتية التي ذكرها من أن المتوكل نذر إن عوفي يتصدق بدراهم كثيرة وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا وأن علي بن محمد أمره أن يتصدق ب83 درهما لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وأن المواطن كانت هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية وهذه الحكاية أيضا تحكى عن علي بن موسى مع المأمون وهي دائرة بين أمرين إما أن تكون كذبا وإما أن تكون جهلا ممن أفتى بذلك. نعم حكاية يقول هذه أيضا روية عن يعني على المأمون يقول هذه كذب يا اما ان تكون جهل ممن افتى بذلك. نعم ايش معنى مواطن يعني دراهم كثيره دراهم كثيره كل ما هو داخل في في في مسمى الكثر اما ما هو امر يعجز يعني الـ الـ الـ يعني يعجز الفقيه عنه. نعم مع ان قول القائل له علي دراهم كثيره او والله لا اعطين فلانا دراهم كثيره او لا اتصدقن بدراهم كثيره لا يحمل على 83 عند احد من علماء ما يحمل على على على 81 عند اي احد من العلماء او 83 عند احد من العلماء انما يحمل على القليل والكثير بالعرف. فلو قال والله تصدق لو قال له من افتي استفتي بهذا وقيل تصدق 3 دنانير يقول لا 3 قليله. طب لو تصدقت ب30 دينار 30 دينار كثيره رجع الامر الى العرف هنا. اما ما يرجع انها 83 بالتحديد. نعم والحجة المذكورة باطلة لوجوه. نعم أحدها أن قول القائل أن المواطن كانت 27 غزاة و 56 سرية ليس بصحيح. نعم فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو 27 غزاة باتفاق أهل العلم بالسياق بل أقل من ذلك. نعم الثاني أن هذه الآية نزلت يوم حنين والله قد أخبر بما كان قبل ذلك. نعم فيجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة. نعم وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك. نعم وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين. نعم كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة مثل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وأمثال الخلصة وأمثال ذي الخلصة صنم فأيضا يكون هذا كمان تقدير الحساب على كلامه هو خطأ لأنه حسب كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكل سرايا، علما أن هذا الكلام يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة على ما كان قبل حنين، أما حنين وبعدها هل يصير هذه؟ فعلى كلامه كذلك على يعني غير صحيح. نعم. وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة. نعم. وإذا كان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية، امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي إخبارا بجميع المغازي والسرايا. نعم. الثالث أن الله لم ينصرهم بجميع المغازي. نعم. بل يوم أحد تولوا. نعم. وكان يوم بلاء وتمحيص. نعم. وكذلك يوم مؤتة. نعم. وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيها. فلو كان مجموع المغازي والسرايا 83 فإنهم لم ينصروا فيها كلها. حتى يكون مجموع ما نصروا فيه 83. هذا وجه كذلك. وإنما العد لو كان بالعد هذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مش في كل المواطن، فإن النبي لم ينصر في كل المواطن صلوات الله وسلامه عليه. إذن العد التي انتصر فيها النبي غير التي لم يعني ينصر فيها. نعم. الرابع أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية 83، فهذا لا يقتضي اختصاص هذا القدر بذلك. نعم. فإن لفظ الكثير لفظ عام يتناول الألف والألفين والآلاف، وإذا عم أنواعا من المقادير فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. تحكم على كذلك كلمة كثيرة تعم هذا وتعم غيره، الألف كثيرة، الألفين، 3000، 4000، كل هذا يدخل في مفهوم كثير. نعم. الخامس أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم. والله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف بنص القرآن. نعم. وقد ورد أنه يضاعفها 2000 حسنة. نعم. 2000 حسنة. نعم. فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة وهذه المواطن كثيرة. نعم. وقد قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. والكثرة هنا تتناول أنواعا من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين، وقد تكون الفئة القليلة 1000 والفئة الكثيرة 3000. نعم. فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأفراد. نعم. وقد قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. نعم. ولكن الله سلم. ومعلوم أن الله أراه أهل بدر أكثر من 100، وقد سمى ذلك قليلا بالنسبة والإضافة. نعم. وهذا كله مما يبين أن القلة والكثرة أمر إضافي. نعم. ولهذا تنازع الفقهاء فيما إذا قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل، هل يرجع في تفسيره إليه ليفسره بما يتمول كقول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، أو لا يقبل تفسيره إلا بما له قدر خطير كقول أبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب أحمد. نعم. على قوله. وأصحاب القول الثاني منهم من قدره بنصاب السرقة، ومنهم من قدره بنصاب الزكاة، ومنهم من قدره بالدية. وهذا النزاع في الإقرار لأنه خبر، والخبر عن أمر ماضي، أمر ماض قد علمه المقر، قد علمه المقر به. نعم. وأما المسألة المذكورة فهي إنشاء، كما لو أوصى له بدراهم كثيرة. والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم. بس أرجع فيه لما قالوا أنا قد رأيت في النوم أني نذرت أني أتصدق بدراهم كثيرة، يرجع إلى عرف المتكلم. نعم. فما كان يسميه مثله كثير حمل مطلق كلامه على أقل محملاته. نعم. والخليفة إذا قال دراهم كثيرة في نذر نذره لم يكن عرفه في عرفه، لم يكن عرفه في مثل هذا 100 درهم ونحوها. نعم. بل هو يستقل هذا ولا يستكثره. نعم. بل إذا حمل كلامه على مقدار الدية 12,000 درهم كان هذا أولى من حمله على ما دون ذلك. نعم. واللفظ يحتمل أكثر من ذلك، لكن هذا مقدار النفس المسلمة في الشرع، ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا. نعم. والخليفة يحمل كثير منه على ما لا يحمل الكثير من أحد العامة. نعم. فإن صاحب 1000 درهم إذا قال أعطوا هذا دراهم كثيرة احتمل 10 و20 ونحو ذلك بحسب حاله. فمعنى القليل والكثير هو من الأمور النسبية الإضافية، والعظيم والحقير يتنوع بتنوع الناس، فيحمل كلام كل إنسان على ما هو المناسب لحاله في ذلك المقام. والحكاية التي ذكرها عن المسعودي منقطعة الإسناد، وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب، مع أنه ليس فيها فضيلة إلا ما يوجد فيه كثير من عامة الناس، ويوجد فيهم ما هو أعظم منها. وأما قوله وكان ولده الحسن العسكري عالما زاهدا فاضلا عابدا أفضل أهل زمانه، وروت عنه العامة كثيرا، فهذا من نمط ما قبله. رجع ثاني إلى الإمام الذي يسمونه الإمام الحادي عشر، اللي هو الحسن بن علي الحسن العسكري، الذي نشأ في عسكر يعني سامراء. قال هذا قوله قول المطهر الحلي إنه كان عالما زاهدا فاضلا عابدا أفضل أهل زمانه، وروت عنه العامة بالعامة أهل السنة كثيرا. يقول الشيخ الإسلام هذا من نمط ما قبله من الدعاوى المجردة. نعم. والأكاذيب البينة، فإن العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة في كتب أهل العلم. نعم. وشيوخ أهل الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كانوا موجودين في ذلك الزمان وقريبا منه قبله وبعده. نعم. وما روى عنه شيء من الحديث. نعم. وقد جمع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل، يعني شيوخ هؤلاء الأئمة، فليس في هؤلاء الأئمة من روى عن الحسن بن علي هذا العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث، فكيف يقال روت عنه العامة كثيرا؟ وأين هذه الروايات؟ وقوله إنه كان أفضل أهل زمانه هو من هذا النمط. من هذا النمط من الدعاوى المجردة التي لا دليل عليها. نقف إن شاء الله.